الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فنرجع الى سندنا الاخير الذي قراناه بالامس، وهو اخبرنا خلف بن القاسم قال اخبرنا عبد الرحمن بن عمر. من عبد الرحمن بن عمر؟ هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد البجلي الدمشقي أبو الميمون، وهذا تقدم معنا قبل يومين، إنما نسب هنا إلى جده. فلما اتضح أمر عبد الرحمن فأبو زرعة هو ليس الرازي، وإنما أبو زرعة هو عبد الرحمن بن عمر بن عبد الله بن صفوان أبو زرعة الدمشقي. عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان أبو زرعة الدمشقي ثقة حافظ. قال المصنف رحمه الله قال أخبرني عبيد بن محمد، وهو القيسي شيخ فاضل كما قال ابن الفرضي، قال أخبرنا عبد الله بن مسرور وهو ابن الحجام إمام كبير شهير، قال حدثنا عيسى ابن مسكين وهو صاحب السحنون ثقة، قال حدثنا محمد بن سنجر هو محمد بن عبد الله بن سنجر إمام حافظ، قال حدثنا سعيد بن سليمان وهو الضبي الواسطي ثقة أو ثقة حافظ، قال حدثنا عبد الله بن المؤمل وهو المخزومي المكي ضعيف، قال عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي ثقة إمام، قال عن عطاء وهو ابن أبي رباح المكي الإمام المشهور، قال عن عبد الله بن عمرو يرفعه قال قيد العلم، قلت فما تقييده؟ قال الكتاب. وهذا سند ضعيف لأجل عبد الله بن المؤمل فهو ضعيف. وقال أيضا أخبرنا عبد الوارث وهو ابن سفيان قال حدثنا قاسم وهو ابن أصبر، قال أخبرنا أحمد بن زهير وهو النسائي، قال أخبرنا سعيد بن سليمان وهو الضبي المتقدم، قال أخبرنا عبد الله بن المؤمل عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عمرو قال قلت يا رسول الله أقيد العلم؟ قال قيد العلم. قال عطاء وما تقيد العلم؟ قال الكتاب. وهذا أيضا سنده ضعيف هو المتقدم. قال رحمه الله أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قراءة مني عليه وهو أبو زيد العطار، تقدم أنه لم توجد له ترجمة. قال أن أحمد بن سعيد وهو ابن حزم الصدفي الأندلسي إمام حافظ مؤرخ تقدم حدثه، قال حدثنا أبو سعيد ابن الأعرابي وهو أحمد بن محمد بن زياد تقدم، قال حدثنا عباس الدوري وهو ابن محمد إمام حافظ شهير لازم ابن معين وتخرج به، عباس الدوري هو الذي لازم ابن معين وتخرج به، قال حدثنا يحيى بن معين وهو الإمام المشهور أبو زكريا البغدادي إمام الجرح والتعديل، قال حدثنا وحدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله. من أحمد ومن أبوه ومن عبد الله؟ يقول المصنف حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله. ها، أحمد هو الباجي وأبوه هي عبد الله، وعبد الله ها عبد الله بن من؟ ابن يونس القبري هذا تقدم. نعم، قال حدثنا بقي قال هو ابن مخلد إمام عالم الأندلس، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان ثقة حافظ إمام جبل، قال عن عبد الرحمن بن حرملة وهو الأسلمي المدني صدوق قال كنت سيء الحفظ فرخص لي سعيد بن المسيب في الكتاب، وقال أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف وهو ابن الفرضي قال حدثنا أحمد بن محمد ابن من عندكم؟ ابن إسماعيل. ها، نحن في طبعتنا ابن من؟ بن عباس. العجب أن المحقق يعلق في التحقيق بأنه ابن إسماعيل، أما في المطبوع فهو على طبعتنا ابن عباس، فهو ابن إسماعيل. نقرأ ترجمته: هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل، تكتب صوابه إسماعيل بدلا من عباس، صوابه إسماعيل، وهو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري النحوي المشهور بابن النحاس، له ترجمة في السير وفي وفيات الأعيان. من الذي يأخذ عن الآخر؟ هل الإمام الذهبي يأخذ عن ابن خلكان أو العكس؟ من الذي هو قبل الآخر؟ نعم، ها ارفع صوتك. اي نعم، يعني الذهبي هو الذي يأخذ من وفيات الأعيان. وقال الذهبي الإمام، قال العلامة إمام العربية، إلى أن قال: كان ينظر في زمانه بابن الأنباري وبنفطويه للمصريين. له عدة تصانيف، منها إعراب القرآن وتفسير القرآن والناسخ والمنسوخ وكتب في النحو. قال الذهبي: كان من أذكياء العالم. وسبب موته شيء عجيب، ذكر القصة ابن خلكان في وفيات الأعيان ولخصها الذهبي. قال: يقال إنه جلس على درج المقياس، يعني مكان يقول ياقوت في معجم البلدان، المقياس هو عمود من رخام قائم في وسط بركة على شاطئ النيل بمصر، وله طريق إلى النيل يدخله الماء إذا زاد عليه، وفي ذلك العمود خطوط معروفة عندهم يعرفون بوصول الماء إليها مقدار زيادته. هذا ابن النحاس جلس على درج المقياس يقطع عروض الشعر، كان عنده أبيات من الشعر يقطعها، فسمعه جاهل فقال: هذا يسحر النيل حتى ينقص فيغلو السعر، فرفسه وألقاه في النيل فغرق. عرفتم هذه القصة؟ يعني كان يقطع أبيات من الشعر، تعرفون العروض على أوزان معينة، فظنه بعض العوام أنه يعني يترنم بالسحر، فقال: هذا يسحر يعني نهر النيل، فرمى به في النهر وغرق ومات. هذا ابن النحاس الإمام النحوي المشهور. قال: نعم، حدثنا محمد بن الحسن، وهو محمد بن الحسن ابن سماعة ابن حيان أبو الحسين، ويقال أبو الحسن الحضرمي، من أهل الكوفة. قال الدارقطني: ليس بالقوي. قال الدارقطني: ليس بالقوي. له ترجمة في السير وفي تاريخ بغداد: محمد بن الحسن بن سماعة الحضرمي من أهل الكوفة، قال الدارقطني: ليس بالقوي. قال: حدثنا الزبير بن بكار، وهو الزبيري الأسدي ثقة، قال: حدثني محمد بن حسن عن عبد العزيز الدراوردي، قال: أول من دون العلم وكتبه ابن شهاب. فكما تقدم أن هذه الآثار لا يزال المصنف رحمه الله يريدها للدلالة على مشروعية كتابة العلم، وأن ما روي في النهي عن كتابة العلم إما أن يكون في أول الأمر وكان منسوخا، أو أنه لم يعني يصح، بل الحديث الوارد حديث أبي سعيد موقوف على أبي سعيد ولم يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا إلى هنا، والحمد لله.